والعدل في الأحكام. كانت هناك خصومة تعدل فيها ولو على نفسك. كونوا قوامين من قسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والبذل في الإحسان في واو بدل في واو. والبذل والإحسان والبذل بذل يعني الإعطاء، تعطي غيرك. والإحسان والتشعير آخر. وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذه الصفات التي وردت في سورة الأنفال قال تعالى التائبون العابدون الحميدون إلى قوله وبشر المؤمنين، وقال قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة، آخر سورة الفرقان. فمن أشكين عليه حاله، يعني إنسان الآن ينظر في نفسه ولا يعرف هو من المؤمنين من أهل البر أم من غير ذلك، كيف يفعل؟ يعرض نفسه على هذه الآيات. من أشكل عليه حاله يتردد فليعرض نفسه على هذه الآيات. ووجود جميعها، وجود جميع الصفات الطيبة التي اشترطها الله أو وصف أهل الإيمان بها إذا وجد فيك، ووجود جميعها علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق. وجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض. فليشتغل الإنسان حينئذ بحفظ ما وجده. وجد بعض الصفات الطيبة حافظ عليها، وتحصيل ما فقده إن وجد بعض الصفات التي هي من أهل الإيمان، صفات أهل الإيمان وليست عندك فتحاول أن تحصله. فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. ولا يظن طامن أن حسن الخلق عبارة عن لين الجانب وترك الفواحش والمعاصي فقط. لين الجانب يعني يتعامل مع الناس بلطف، وأنه يترك الفواحش والمعاصي. لو كان في هذه الصفات لا يظن أنه تحصل على كل البر أو كل حسن الخلق، وأن من فعل ذلك فقد هذب خلقه. هذا ظن خاطئ قاصر. فالحسن الخلق ما ذكرناه من صفات المؤمنين والتخلق بأخلاقهم. ومن حسن الخلق احتمال الأدب. حسن الخلق فيه أشياء أنت تفعلها وأعطيها للناس مثل البذل والبشاشة وهكذا. وهناك أيضا نوع وهو تحمل الأذى من الناس. ومن حسن الخلق احتمال الأذى ما يصل إليك من الناس من شر، وضرب مثالا بأعلى الناس خلقا. قد ورد في الصحيحين أن أعرابيا جبذ، وجبذ أي جذب، جبذ برد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يريد أن يلتفت إليه، وبدل ما أن يخاطبه بالكلام أو بوضع يدي على كتفه مثلا، جبذه هكذا. لأنه أعرابي، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. معظم الذين كانوا يفعلون ذلك تجدهم إيه؟ من الأعراب. دائما الذين يعيشون في الصحراء تجد فيهم الغلظة، في أهل الأمصار حتى لو كانوا كفارا لا يتعاملون بهذا. أن أعرابيا جبذ برد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشاب كان قويا جدا حتى أثر فيه، مثل ما تضع حبل هنا وتشد. وجبذه وقال يا محمد، يعني لم يقل له يا رسول الله أو حتى يا أبا القاسم كما كان اليهود تفعل، مر لي من مال الله الذي عندك، ليس لك في الأمر شيء، يعني هو مال الله، أنت إذا أعطيتني فلم تفعل لي خيرا، الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توجه إليه، ثم ضحك وأمر له بعطاء، لم يعاقبه وتبسم في وجهه ولم يلمه على ذلك. وأقول لو طلبت شيئا بعد ذلك، يعني لا تطلب بهذه الطريقة، لما سكت عنه وأيضا أمر له بعطاء. وقوله الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني هو الشيء الذي يورث نفرة في القلب. النفرة هي إيه؟ للقباط، القباط وعدم رضا. يعني تجد الإنسان صدره يضيق ويكون غير راض عما فعله. أن تفعل شيئا يعني تخرج تندم على ما فعل، فهو انقباض عكس الانبساط. الانبساط تكون في راحة في القلب. لا طبعا، هو سيبين يعني صحيح. وهذا أصل يتمسك به لمعرفة الإثم من البر، اختبار. إذا وجدت قلبك يحدث فيه نفرة فدع. أن الإثم ما يحيك في الصدر ويكره صاحبه أن يطلع عليه الناس، أي شيء لا تحب أن يطلع عليه الناس ويعرفون أنك تفعله، فهو من الإثم على اختلاف درجات الإثم. طب هنا إشكال، هب أن إنسانا يعيش في بيئة فاسقين، يعيش في بيئة فاسقين، هو يشرب الخمر، كل من حوله يشرب الخمر، هو لا يكره أن يطلع عليه الناس. أقول أنا كل أصحابي وكل المدينة التي أعيش فيها كلهم يشربون الخمور، فأنا لا أجد في قلبي شيئا ولا أكره أن يطلع عليه الناس، كل الناس أصحاب مجون وفسق. ولذلك هذا جعل الشارع للتأويل، يقول والمراد بالناس والله أعلم أماثلهم وموجبهم أفاضل الناس وأصحاب الوجاء أصحاب الوجاء بالخلق والعلم وهكذا، لكن ليس كل الناس لا أولا مكتوب على الله وهو في بعض الشروح رعاعهم والرواء هم إيه السفلة والأخلاط سفلة القول هم السقاط الساقط تعرف الساقط على سبيل المجال في الأسفل يعني أيوة حتى هنا في مصر يستخدمون هذا الكلمة يقولون فلان هذا سافل يعني أخلاقه رديئة جدا إذن لما قال الناس ابن عام يراد به الخاص هؤلاء ما عرفوا بالألف واللام يعني يقصد إيه؟ الناس الكمل فحديث النواس بن سمعان أو حديث وابصة يعني كله يتكلم عن الورع ذلك كلا الحديثين جعلهما الإمام النووي في رياض الصالحين في الورع الورع الورع أن تبتعد عن المباح خشية أن تقع في الحرام صح وهذا ما يفهمه الناس عموما أن هذا هو المقصود من هذه الأحاديث أن تبتعد عن الحرام وليس العكس بعض الناس الآن يدعو العكس يقول لا دعك من العلماء ومن الكتب ومن كل شيء وطالما أنت يعني لا تشعر بشيء افعل وهذا طبعا خطأ ليس كل الناس يستفتي قلبه وهذا يعني كما قال بعض الشراح يعني النبي صلى الله عليه وسلم توسم في أنه حسن الإيمان حيث يكون قلبه مطمئنا بالإيمان يستطيع أن يميز به أو يستطيع أن يجعله كالميزان في وزن الأعمال أما الغواء فلا يكون لهم ذلك خاصة أنا عندي في القرآن بسأله عن الذكر كنتم لا تعلمون صحيح فهذا هو البسط وهذا هو قطع هذا هو القطع فلو كان كما يقول بعض الناس الآن من أن الإنسان يفعل ما يشاء يقول هذا ظني في المخابرات القطع هذا هو من المتشابه هذا هو المحكم المتشابه يؤول ليوافق المحكم وليس العكس هذه الدعوة دعوة باطلة ثمة لم يقل أحد ذلك من ذلك والعلماء يجعلون هذه الأحاديث وما أشبهها في كتاب الورع يعني أفتاك الناس بحل شيء سألت عن شيء وقال لك هو مباح وأنت في قلبك شيء من هذا الشيء من هذا الذي استفتيت عنه فلا تأخذ بقول المفتي ودعه ولا تفعله وليس العكس المفتي يقول لك حرام وأنت تذهب من أنت يعني أولا أن تكون طالبا للعلم طيب يعني حتى يكون هناك خط أدنى لا تستطيع يعني خط أدنى لا تتجاوزه صحيح يعني حيث يكون عندك على الأقل الدوائر الخمسة في التكليف هناك حرام هناك مكروه مباح وهكذا الشيء الذي يتردد في صدرك هو متردد بين الحرمة أو الكراهة، أنك طالب علم، أو يتردد بين الكراهة والمباح. لكن الذي لا يفهم هذا الشيء من الأصول مثلا لا شيء بالمرة، لكن الطالب يفهم الناحية العلمية. الناحية الثانية عندما يكون القلب عامرا بذكر الله وهكذا تجده حيا، تجده حيا ليس ميتا ولا نائما، فيستعين بذلك. وهو قال أيضا إيه؟ وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما للناس؟ قال الأماثل، العلماء وأصحاب الوضوء وأصحاب الخير. فهذا الشيء لو أنت مثلا لك مشايخ مثلا، لو اطلع عليه فلان أو فلان من المشايخ الذين يصالحان لا سيغضب، هذا الصحيح. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عدت، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. روى أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. أول حديث الحديث عن موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة حتى أثرت في قلوبهم وأبشارهم، فطلبوا منه الوصية، وهو كعادته يوصي بالأشياء الجامعة: تقوى الله التي تحول بين العبد وبين الوقوع في معاصيه، هذا فيما يتعلق بالله عز وجل. وحثهم في هذا الحديث على السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يكن محرم، ما لم يأمروا بمعصية، ولو كان الأمير عليهم ليس أهلا للإمارة، كأن كان عبدا. وأومى إليهم أنه سيكون اختلاف كثير عما عهدوه من العدل ومن إقامة الحق وإقامة الشرع، فسيرى اختلافا كثيرا. كلما ابتعد الزمان كما ورد في الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن الإنسان لا يكون إماعا ويفعل ما يفعل الناس، ولكن عليه أن يتمسك قدر استطاعته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها تمسكا كبيرا بالنواجذ من كل الفم، والابتعاد عن محدثات الأمور في كل شيء من أمور الحياة التي يحكم عليها أهل العلم بأنها بدعة وضلال. الشرح قال: وفي بعض طرق هذا الحديث إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ يعني توصينا به. قال: تركتكم على البيضاء، يعني على الطريق البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هي. فمن أراد الطريق الواضحة يعني يذهب إلى الشرع وإلى أهل العلم، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علوم موعظة بليغة يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا. وجلت من القلوب يعني خافت، خافت منها القلوب وضربت منها العيون، ضربت يعني سالت دموعها. كلمة ضربت من العيون يعني سالت منها الدموع. كأنه قام مقام تخويف ووعيد. يعني كان المقصد من هذه الموعظة، أحيانا تكون موعظة أو الكلمة فيها مقام تخويف ووعيد، وهذا هو الأصل في المواعظ، لكن قد تكون لتبيين الأحكام فقط، كما ورد مثلا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فكان في كل مرحلة يبين لهم أحكام المناسك، أحكام الوقوف بعرفة، بمنى، وهكذا. هنا يقول كأنه قام مقام تخويف وعيد، يعني لما ذكره الصحابي من أن الموعظة كانت بليغة أثرت في قلوبهم وعيونهم. وقوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله يعني اتقاء العقوبة لترك المعاصي وفعل الواجبات. والسمع والطاعة يعني لولاة الأمور. فإن تأمر عليكم عبد حبشي. هو قالوا إن تأمر عليكم عبد، فهنا حدث إيه؟ إشكال، لأن العبد يكون وليا. صح. قال بعض العلماء العبد لا يكون وليا، يعني شرعا وليس في الواقع. ممكن عبد يكون وليا. صح. لكن نحن نتكلم عن الحكم الشرعي ليس عن الواقع. العبد لا يكون وليا، ولكن ضرب به المثل على التقدير، والأمثال يتجاوز فيها مثل التشبيه، سيكون مشبه مطابقا للمشبه به من كل وجه. وإن لم يكن هنا مثل، ومر معنا أيضا مثل هو كان في الحديث ليه لا ينقص ذلك منه في شيء إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. أيضا مثل كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا كمفحص القطاط بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاء لا يكون مسجدا لأنه صغير جدا. القطاع مثل الطائر صغير مثل الحمام. وهذا هو العش الذي يكون فيه الطائر، لا يكون مسجدا، صغير جدا. ولكن الأمثال يأتي فيها مثل ذلك. إذن يعني هو كمثل، يعني ولو تصورنا أنه يكون عبدا اسمعوا واطيعوا، هذا الاحتمال الأول. بعد ذلك يقول ويحتمل ثم الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفساد الأمر، ده هو يتكلم عن الواقع وأنه سيكون بفساد الأمر ووضعه، يعني وضع الأمر اللي هو الإمارة، أمر الإمارة ووضعه في غير أهل حتى توضع الولاية الإمارة في العبد أو في العبيد. إذا كانت يعني لو وقع ذلك وصارت هناك ثمار تولى عليكم عبد، إذا كانت فاسمعوا وأطيعوا. لماذا؟ وهو لا يجوز تغريبا لأهول الضررين. هناك ضرر لأن هذا غير جائز، فإذا أزلنا هذا المنكر ففي الغالب سيترتب عليه ضرر كبير، لأن هذا العبد إذا استولى على الإمارة لا يتركها، لو نزعه فيها أبوه أو أخوه أو ابنه سيقتله. هذه الإمارة يعني أنت لا تعلم فتنتها، لا يعلم فتنتها إلا من لقاها، لكن أنت الآن تتخيلها بعقل. هناك أشياء لا تستطيع أن تشعر بها بالعقل فقط، مثل مثلا رحمة الأم بولدها. تسمع عن رحمة الأم بولدها، حب الأم لأبنائها، هذا تفهمه أنت بعقلك، لا تشعر به أبدا. الذي يشعر به المرأة إذا كان لها ولد، صح؟ فهذا أشياء تفهمها بعقل. هذه الشهوة الكبيرة التي يشعر بها الإنسان إذا ما صار أميرا، وأنه يتحكم في كل رقاب الناس، فحينئذ لو نزعه أحد سيقتله لا يتركه، لأن شيء لابد أن ينفرد به الإنسان. مثل العرض، أنت تزوجت بامرأة، هل ينزعك فيها أحد؟ لا، لن ترد. فكذلك الإمارة أشد شهوة من الزواج. الزواج له بديل، لكن الإمارة ليس لها بديل. الشيء الذي ليس له بديل يكون أشد تمكنا من الإنسان، مفهوم؟ وأنت لو نظرت في التاريخ، في تاريخ المسلمين أو تاريخ غير المسلمين، ستجد حروب دارت بين الإخوة الأمين والمأمون أولاد الرشيد وهكذا. وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته لئلا يفضي إلى فتنة عظيمة. فتنة عظيمة من انتهاك الأموال والأعراض والأموال والسجن وأشياء لا يعلمها إلا الله. وأنت تنظر إلى التاريخ، يعني لماذا قتل الحسين بن علي؟ لو ترك الناس أحدا ينازعهم في الملك لتركوا إلا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ صح؟ وقوله وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، هذا من بعض معجزاته، له معجزات كثيرة، هذا منها. لأنه قال فسيرى اختلافا كثيرا، لم يقل فقد يرى، أخبر أصحابه بما يكون بعده من الاختلاف وغلبة المنكر، لأن الاختلاف الكثير يكون اختلافا عما كان فيه العصر الأول. العصر الأول هو الذي فيه العدل والهدى.